قال في الحديث المتقدم الناموس الذي أنزل على موسى مع كون ورقة بن نوفل كان نصرانيا، فلماذا لم يقل أنزل على عيسى؟ النصارى الذي هم النصارى هو كان على الدين الحق يعني. أحسنت. لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان أشهر عند العرب وهم يعرفونه، لأن اليهود أقرب في منازلهم إلى أهل مكة، أما النصارى فكانوا بعيدين في جهة نجران، حتى روي في بعض الأحاديث أن في مكة مقبرة لليهود، فلأجل شهرتهم عند قريش شهر موسى عندهم فذكر موسى دون عيسى. وهل قريش تعرف عيسى؟ الجواب نعم، قريش تعرف عيسى. وفي البخاري أن من الصور التي صورت في داخل الكعبة صورة مريم وعيسى عليهما الصلاة والسلام، لكن لأن الشهرة في من يساكنهم ولهم به صلة هم اليهود ذكره، وإلا العرب يعرفون عيسى أيضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.